الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب فضل الغني الحميد في مقتطفات في التعليق على مقتطفات من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقد أشار الشيخ رحمه الله في مسائله على هذا الباب إلى معنى شروط لا إله إلا الله، حيث قال في هذه المسائل فيه بيان شرط الإخلاص في قول لا إله إلا الله. فهذا لا أنه يقولها بلسانه فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن هنا تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. قد ذكرنا لماذا قيدنا الانتفاع بيوم القيامة، ذلك أننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس في الدنيا، وإن كانت لا تنفعه بتحقيق السعادة في الدنيا وتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى التي هي جنة الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فإنها بدون هذه الشروط لن تنفعه، لن ينفعه النطق المجرد بها. ولكن ذكرنا هذا القيد حتى لا يظن أن هذه الشروط يجب أن نمتحن الناس فيها وأن ننقب عن قلوبهم، إذ عامتها شروط في القلب، أو في الحقيقة أعمال في القلب. وكلمة الشرط استعملها صاحب معارج القبول واستعملها غيره من أهل العلم، ليس على معنى الشيء الخارج عن الماهية الذي يلزم من عدمه العدم كما يصطلح عليه متأخرون من أهل الأصول، بل يستعملون كلمة الشرط بمعناها اللغوي الأوسع، وقد ورد استعمالها في الشرع بالمعنى الأوسع الذي قد يستعمل فيما هو جزء من ماهية الشيء، جزء من الشيء وليس خارجا عنه، وقد يستعمل في معنى الركن كذلك. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، وقد فسره كثير من العلماء بما يتضمن بيعتين في بيعة، ويتضمن عرضين إيجابين لهما قبول واحد مثلا. فمثل هذا داخل في أركان العقد، في الإيجاب والقبول التي هي أركان العقد، فيفسرون الشرطين بمعنى الركن. نقول هذا من أجل أن بعض أهل يعني العلم وطلاب العلم من المتأخرين عاملوا كل من قال كلمة شرط على المعنى الاصطلاحي، فيقولون مثلا أن من يقول شروط لا إله إلا الله يكون مخرجا لأعمال القلوب من حقيقة الإيمان ومن حقيقة لا إله إلا الله، لأن كلمة الشرط اصطلاحا عند الأصوليين أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، كما نقول مثلا الوضوء شرط في صحة الصلاة. أما الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، التكبير تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، جزء من الصلاة، الركوع وكذلك السجود وكذا الأذكار كلها أجزاء، وبعضها أركان يزول بزوالها، فالركن ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. أما الشرط فشيء خارج عن الماهية لا يلزم من وجوده وجود، الواحد يتوضى ومع ذلك لسه ما بدأش في الصلاة، لكن اللي أرى الفتحة وكبر تكبيرة الإحرام يبقى لابد قد فعل شيئا من أفعال إيه؟ الصلاة، إذن هي جزء منها. فقضية أعمال القلوب بالنسبة إلى حقيقة الإيمان حتى ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله، لأن الانتفاع بلا إله إلا الله إنما هو بثبوت الإيمان، وإنما ينجو يوم القيامة من ثبت إيمانه. فمن اكتمل بهذه الشروط اكتمل إيمانه. فهذه في الحقيقة كلمة شروط، هل يعني الشيخ حافظ رحمه الله تعالى أنها خارجة عن حقيقة الإيمان؟ لا، ليس كذلك. وليس كل من قال في الأعمال أنها مثلا شرط صحة أو شرط كمال يعني أنها شيء خارج عن الإيمان، وإنما ظن بعض المتأخرين ذلك معاملا بسبب أنه عامل كل من تكلم بمعنى أو بلفظ شرط على أنه يقصد الشيء الخارج عن ما هي. وربما تجرأ البعض حتى اتهم من قال بلفظ الشرطية أنه مرجئ، لأن المرجئة هم الذين يخرجون العمل عن الإيمان. ولا شك أن هذه أعمال وعلوم، لأن العلم واليقين من الأقوال القلبية، العلم والمنافي للجهل والشك، واليقين المنافي للشك، كلها في دائرة التصديق. وكذا يعني الشروط الأخرى هي في الحقيقة أعمال قلبية. لا شك أن التصديق، العلم والتصديق واليقين وسائر الشروط هي في الحقيقة أجزاء من الإيمان، بل قل أركان، هي جزء من الماهية وهي أركان، بمعنى أنها لو زالت بالكلية هذه الشروط لازال الإيمان بالكلية، لو زالت هذه الأركان في الحقيقة التي هي أجزاء من الإيمان لازال الإيمان بالكلية. فلابد أن ننتبه هنا على هذا الأمر، لأن كلمة الشروط قد يظن البعض أن صاحبها يقصد أنها خارجة عنها، هي في الحقيقة أن يقولها بقلبه عالما بمعناها وكذلك موقنا بهذا المعنى لا يشك فيه، قابلا لها غير مستكبر عما دلت عليه. كل هذه من حقيقتها، كل هذا من معنى لا إله إلا الله عند التأمل، لأنه لا يكون مقرا بألوهية الله من تكبر على أوامره سبحانه وتعالى مثلا، ولا يكون مقرا بإلهيته عز وجل فضلا عن وحدانيته في الإلهية من يشك في صدق خبره، و يعني يعتقد خلاف ما جاء به ويكون مكذبا والعياذ بالله لما قاله الله عز وجل. هذا لا يصدر عمن يعظم ربه سبحانه وتعالى فضلا عمن يعتقد إلهيته. لذلك نقول أن هذه الشروط، أو قل في الحقيقة أركان، استعمال لفظ الشرط فيها على الاصطلاح الأوسع الذي استعمل في الشرع كما استعمل في اللغة، يستعمل الشرط في اللغة والشرع على معنى يشمل الشرط الاصطلاحي والركن الاصطلاحي. يعني لو قلت الفاتحة شرط في صحة الصلاة يبقى أنت تقصد ذلك، لا أنك تقصد الفاتحة شيء خارج عن عن الصلاة بهذا الاصطلاح الأوسع. فهذه الشروط كان منها شرط العلم بمعناها نفيا وإثباتا، نفيا للألوهية عن غير الله، واستحقاق ونفيا لاستحقاق العبادة عن غيره عز وجل، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، وإثباتا للألوهية لله وحده وهو الإيمان بالله. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فسرها غير واحد من السلف أنها لا إله إلا الله، فلا يتمسك بالعروة الوثقى إلا من كفر بالطاغوت. فهذا الركن ركن العلم بمعناها، والمقصود به في كونه شرطا في صحتها أو ركنا فيها، بمعنى أنه لابد أن يكون عنده الأصل، بمعنى لا إله إلا الله، عنده العلم بأصلي، عنده أصل العلم بمعنى لا إله إلا الله، يعني أنه لا يعبد إلا الله، يعني أنها تدل على إبطال ألوهية من سواه. لذا قلنا أن من يصحح دين من يعبد غير الله ويجوز ذلك قد نقض لا إله إلا الله جهلا أو علما، بجهل أو بعلم، لكنه نقض لا إله إلا الله من أصلها، الذي يرى أن من يعبد غير الله يكون مصيبا، وأنا لا أختار أن أعبد بوذا ولا أعبد المسيح ولا أعبد الأصنام، لكن من عبدها فهو أيضا على صواب، فهذا لم يقل لا إله إلا الله، بل هذا والعياذ بالله إذا كان قد نطقها قبل ذلك فقد نقضها بقوله أنه يصحح عبادة غير الله، يجوز عبادة غير الله، يرى أن من عبد غير الله لا بأس به وأنه ناج عند الله، نعوذ بالله من ذلك. أما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وبالنسبة للعمل يكون العمل سببا لدخولها لأول وهلة، أو أن يعذب في النار إن ترك ما وجب عليه، ثم يدخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وقد ذكرنا شرح هذين الشرطين قبل ذلك. وأما الشرط الثالث فهو القبول المنافي للاستكبار. قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهذا التكبر على هذه الكلمة، التكبر على إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، هو مرض عامة الملأ، مرض إبليس أولا، ومرض عامة الملأ الكبراء من كل قوم، والعياذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مرض الكبر والعياذ بالله هو الذي خلد هؤلاء الكفار في النار، الذي يتكبر على هذه الكلمة وعلى ما دلت عليه، وعن يتكبر عن آيات الله سبحانه، يستكبر عن آيات الله عز وجل، ويستنكف عن عبوديته سبحانه وتعالى، يتعالى عن عبودية الله، عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا والعياذ بالله الذي انتفى من قلبه القبول، لأنه لابد أن يقبل ويخضع، لابد أن ينقاد ويقبل ولا يتكبر ما دلت عليه هذه الكلمة. فالقبول المنافي للاستكبار الذي لا بد منه ركن من أركان الإيمان، والتواضع لله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وألا تكبر على أمره عز وجل. كثير من الناس يوقنون بحقيقة ما جاءت به الرسل، ولكنه يتكبر كما قال الله عز وجل: أبى واستكبر. فالاستكبار أن يعني يستنكف عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن متابعة الرسل، ويستكبر أن يقول هذه الكلمة، يرى نفسه كبيرا، يرى نفسه أعظم من أن يتكلم بذلك أو يتبع ذلك أو ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة. فهذا والعياذ بالله الذي رأى نفسه كبيرا، استكبر، رأى نفسه كبيرا، رأى نفسه أعلى من أن يخضع، والعياذ بالله، حتى ولو صدق لا ينفعه ذلك التصديق ولا ذلك النطق. وكما ذكرنا عامة الملأ من جنس فرعون وهامان والملأ من كل قوم جاءتهم الرسل كانوا يتكبرون على ما جاءت به الرسل والعياذ بالله. وأما الشرط الرابع فهو شرط الانقياد لما دلت عليه، المنافي للإباء والرد. لماذا لم نقل المنافي للترك كما قال صاحب معرج القبول؟ سيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله. لأن الانقياد الذي هو شرط أو في الحقيقة ركن من شروط لا إله إلا الله أو من أركانها، إنما هو عمل القلب. وأما عمل الجوارح فقد يكون الإنسان تاركا لما وجب عليه وهو من مقتضى لا إله إلا الله، لأن عبادة الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فكل فعل حتى الواجبات والمستحبات كلها عبادات. فقد يكون الإنسان تاركا لما وجب عليه، سواء كان من أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج، أو كان تاركا لواجبات أخرى كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وواجبات كثيرة في الشرع، ومع ذلك لا يكون كافرا. وقد يكون مرتكبا لما حرم الله عز وجل، ارتكاب الحرام وترك الواجب في هذا المقام، أعني في وجود أصل الإيمان أم انعدامه، بدرجة واحدة، وإن كان ترك الفرائض أغلظ، ترك الفرائض أشد، لكن من تركها على طريقة إبليس والعياذ بالله فهو الكافر الخارج من الملة، من تركها وهو يأبى أن يأبى على الله عز وجل ويرد على الله سبحانه وتعالى أمره، يقول لم أكن لأفعل، كما قال إبليس لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كما يقول من يقول لم أكن لأصلي، لم أكن لأطوف بهذه الأحجار الكعبة، لم أكن لأقبل الحجر الأسود لأنها من مظاهر الوثنية مثلا. فالذي يأبى أن ينقاد لذلك حتى لو في أمر مستحب، يعني كما ذكرنا في الحجر الأسود، يأبى ويعلم أن الله شرع ذلك لكن يراه من مظاهر الوثنية والعياذ بالله، ويرى ذلك مخالفا لما ينبغي أن يكون عليه الأمر، وهذا الأمر ملازم في الحقيقة، متلازم، أنه يرى أن ما أمر الله عز وجل به ليس مناسبا للحكمة وليس مناسبا للعقل السديد، كما رأى إبليس أن السجود لآدم ينافي ما ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون أن يسجد الذي خلق من الطين للذي خلق من النار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه تدلك على الكبر والعياذ بالله، ولم أكن لأسجد تدلك على الإباء، وقس على ذلك كل من يتكبر على أمر الله أو يأبى أمر الله سبحانه وتعالى. هذه قضية عظيمة الخطر بلا شك، ذلك أننا في زمن يكثر فيه من يرد على الله سبحانه وتعالى أمره وشرعه، يأبى أن ينقاد، ليس قضية أن يكذب فقط، الناس قد انتشر فيهم علم الإسلام جملة، وأن القرآن والسنة هما أصل هذا الدين، فربما لا تجد حتى الكفار يجهلون أن الكتاب والسنة قد تضمن ما يلزم المسلم أن يفعله، ومع ذلك فعند القوم أصل أصيل ورثوه من أئمتهم في الكفر والنفاق والعياذ بالله، وعمتهم أصلا لا يدينون بدين في إباء شرع الله سبحانه وتعالى، الإباء والرد بشرع الله عز وجل، هؤلاء العلمانيون وأذناب الغرب الذي تحرر من سلطان الكنيسة في العصور الوسطى ورأى أن ذلك ليلزم أن يكون تحررا من سلطان الإله أصلا، وهم يصرحون بذلك أئمتهم الذين يذكرون صراع الحضارات ويذكرون اختلاف هذه الحضارات، يصرحون بذلك، العقيدة عندهم في أن هذه الشريعة ولو أتت من عند الله فإنهم أحرار في أن يقبلوها أو يردوها، وما قبلته العقول يعني قبل، وما ردته العقول رد، فهم يأبون الخضوع الإجمالي، يأبون أن يخضعوا إجمالا وينقادوا إجمالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر في الحقيقة بخلاف الترك، فإن الترك المجرد قد يكون عن معصية، قد يكون عن كسل، يسأل من ترك أمر الله ما منعك أن تفعل، فإن قال لم أكن لأفعل وقد علم أمر الله كان عنده ذلك الإباء وانتفى من قلبه ذلك الانقياد، والآيات واضحة في حالة إبليس والعياذ بالله، وإن قال أنا مخطئ، أنا ظالم لنفسي، أنا سوف أفعل إن شاء الله، أنا تكاسلت اليوم عن أداء هذا الواجب، فهذا الذي لا يزال عنده أصل الإيمان، وإذا فعل المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يقول أنا ظالم، أنا أخطأت في فعل المعصية، أنا عصيت الله سبحانه وتعالى، لكن من يقول أنا عصيته ولا تلزمني طاعته والعياذ بالله، وأنا لا أتدين ولا ألتزم بهذا الشرع وأنا حر فيه والعياذ بالله، هذا ينافي القبول وينافي الانقياد، لذلك وقع هذا اللفظ بدلا من لفظ الترك، الانقياد لما دلت عليه المنافي للإباء والرد، صاحب الكتاب معرج القبول يقول المنافي للترك، ولكن هذا كما ذكرنا قد يفهم على غير وجهه، فإنه لو كان كذلك ففي أي مسألة ولو في مسألة واحدة حصل فيها الإباء كان ذلك كفرا والعياذ بالله. إبليس ظل منقادا مدة طويلة، ولكن عندما رد أمر الله عز وجل وقال لم أكن لأسجد، عندما أبى واستكبر ولو في سجدة واحدة كفر بالله عز وجل. وهذا الأمر ليس لأنها سجدة، هذه ليست من الصلوات مثلا، حتى يقال أن الصلاة ركن الدين، فهو لم يكن يقول لم أكن لأسجد لله، وإنما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام، فكان في أمر واحد، كما لو أن إنسانا في أمر واحد علم أنه من أوامر الشرع. مثلا من يعلم أن الشرع قد أباح الزواج من أربع نسوة مثلا، فيقول لم أكن لألتزم بذلك، هذا كلام ظلم للمرأة، هذا كلام فيه عدوان وتجني، هذا لا يكون مسلما والعياذ بالله، هذا يأبى شرع. حتى لو قال أن الشرع، أنا أعلم أن الدين قد جاء بذلك وأن الرسول قد شرع ذلك، لكن هذا من الأمور التي لا تقبل وينبغي أن ترد، نعوذ بالله من ذلك. كمن يقول أن قطع يد السارق مثلا وحشية، وأن رجم الزاني اعتداء على حريته، وأن حد الردة وإن جاء في الشريعة الإسلامية إلا أنه ينافي حق الإنسان في حرية التدين بأي دين، وأن الكفر حق مكفول، يكفر الإنسان بأي ملة ويدين بأي ملة، مكفول لكل إنسان، ونعوذ بالله من ذلك. مثل هذه الكلمات التي يرددها هؤلاء، وكما ذكرنا في ولو في مسألة واحدة، ولو في مسألة على سبيل المثال كانت من النوافل أو من المكروهات أو من الصغائر، لكنه بعد أن علم شرع الله فيها أباها. ولو في مسألة مسائل المواريث، حتى لو أنه قال كيف يورثون الذكر ضعف الأنثى، هذا من الاعتداء على حرية المرأة وعلى حقها، فيجب أن يقع مساواة، فيأبى شرع الله سبحانه وتعالى. هذا لم يكذب، هذا لم يكذب ولم يجحد، لم يقل بالاصطلاح، لم يجحد بالاصطلاح المعاصر أو الاصطلاح الأصولي، هذا لم يقل لم يأمر الله بذلك، ولم يقل هذا ليس في الدين وليس في الشريعة، لكنه يقول أنا أعلم أن هذا من الشريعة وهذا من الدين، ولكن هذا لا يقبل، هذا ظلم، هذا عدوان، هذا منافي للمساواة بين الرجل والمرأة، وهذه هي الحضارة التي يجب أن تتبع، المساواة بين الرجل والمرأة. فمثل هذا الأمر ينافي أصل لا إله إلا الله. لذلك نقول أن كلمة الترك والإباء أيهما التي يحصل معها زوال الإيمان، ليس لأجل أن الأمر نوعه كان في أصل الدين أو في فرعه، بل من أبى أمرا واحدا وليس بالكثرة، يعني لو واحد قال لا بد حتى يقال أبى شرع الله أن يأبى الشرع كله، لا، ده لو كما ذكرنا في إبليس في أمر واحد من أوامر الله عز وجل كفر بذلك بترك سجدة واحدة، هذه القضية غاية في الأهمية. وأما الترك المجرد عن الإباء الذي يقوله إذا سئل، يقول صاحبه إذا سئل أنا عاص أنا مذنب، فهذا لا يكفر إلا ما كان من خلاف في المباني الأربعة، في ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأشهرها الصلاة كما سيأتي. لكن حتى يكون الأمر في دائرة متفق عليه، وهو رحمه الله يقصد ذلك، يعني أن هذه الشروط حتى تنفع صاحبها لا يقصد الإشارة إلى الخلاف في بعض الأمور، وإنما يقصد الأمر إجمالا، وهو كما ذكرنا الانقياد القلبي، الانقياد القلبي لما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلابد من الإسلام، استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، لابد أن ينقاد. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان والإسلام. نفى الله عز وجل عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين من يخالفه ومن وجد حرجا في نفسه من ذلك، حتى يسلم تسليما ويحكم شرع الله عز وجل، وحتى لا يجد في نفسه ذلك الحرج. نفى الإيمان وبين أنه لا يكون مؤمنا من وجد الحرج أو من أبى التسليم والقبول والانقياد لشرع الله. وقال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نقول توضيحا للكلام، المقصود بالانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان انقياد القلب، وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق، فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل، وأن وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه، هو يرى ذلك من نفسه، يعتقد ذلك. لا، وأما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب، أو في الحقيقة قل جزء من الإيمان، عندما كما ذكرنا نبهنا على كلمة الشرط قبل ذلك حتى لا تفهم على غير وجهها. أما في أصل الإيمان فلا، ترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان. وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق، فآدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجرة، ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس عصى ورد الأمر على الله فقال لم أكن لأسجد، مع كونه كان مصدقا بالأمر عارفا بوجود الله وربوبيته، يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، كان مقرا باليوم الآخر، ومقرا بأن الله الذي يبعث الناس، ومقرا بأن الله الذي ينظر، فهو مقر بالربوبية، ولكنه والعياذ بالله كفر بذلك الإباء والرد، كفر بالكبر والإباء والرد لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب. استحلال المعصية على الاصطلاح الأوسع لكلمة الاستحلال، لأن السلف يستعملون الاستحلال والجحود في معنى الإباء والرد، كما ذكر سفيان بن عيينة، كما ذكر عن سفيان بن عيينة في من ترك الصلاة أنه يقول بكفره ويستدل بحال إبليس ويقول أنه تركها جحودا، الجحود بهذا الاعتبار، لم يقل يا رب لم تأمرني، وإنما يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا يدلك على مذهب هؤلاء السلف في مسألة ترك الصلاة، من يأبى أن يصلي ويرفض الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى يكون حاله كحال إبليس. وهذا في الحقيقة في كل الواجبات الشرعية إذا وقع فيها الإباء، نسأل الله العافية. يعني ليس الأمر أن معصية آدم كانت في ترك واجب، كانت في فعل محرم، ومعصية إبليس كانت في ترك واجب، ليس لهذا الباب. الصحيح أن الفعل والترك متلازمان، يعني ممكن تقول الذي فعل المعصية أليس قد ترك ما وجب عليه من امتثال أمر الله؟ هو الأمر متلازم، الترك والفعل دول ما ليس بينهما كبير اختلاف. ممكن نقول من ترك بر الوالدين فقد عصى الله عز وجل، لأنه فعل المحرم وهو العقوق، فممكن تقول فعل المحرم، ممكن تقول ترك ليه الواجب، فالأمر ليس مرده إلى ذلك، لأن الله بين لماذا كفر إبليس، قال أبى واستكبر، فلا تلغي هذا، ولم يقل لأنه ترك السجود فقط، لم يكن من الساجدين بماذا؟ بالإباء والاستكبار، وليس بأنه قال يا ربي سأسجد بعد حين، ولم يقل يا ربي يعني تأخرت عنهم كنت مشغولا بأمر آخر. ولذلك تخيل مثل هذا الأمر لو كان الاعتذار بغير ما وقع لما يعني، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن في كل المواطن ذكر الله كبر إبليس وإيه وإباءه، ولم يذكر فقط أنه مثلا اعتذر بعذر آخر، كما قد يعتذر من ترك الواجب أو من فعل المحرم بأنه غلبته نفسه، فهذا ليس كذلك. فلذلك نقول كلمة استحلال المعصية، البعض بيظنها أن كلمة استحلال معناها أنه لازم يقول ترك السجود حلال لي، شرع الله لي أن أترك السجود، لا، ده كلام باطل بلا شك، لأن إبليس لم يقع منه ذلك. لكن كلمة الاستحلال تشمل التكذيب للشرع، وهو أن إذا قيل الزنا حرام يبقى لو قال الزنا حلال يبقى كذلك، وكذلك من يقول لا يلزمنا أن نترك الزنا، الزنا طالما بحرية من الطرفين، باختيار من الطرفين، فهو حرية شخصية، طالما أنه ليس هناك غصب اغتصاب فليس الأمر بشيء. فمثل هذا نوع من الاستحلال والعياذ بالله. فمعصية آدم لم تكن كفرة، ومعصية إبليس كانت كفرة، فتنبه لهذا الفرق. ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك، أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر، إلا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة تكاسلا. وكذا الصوم والزكاة والحج، المشهور طبعا ترك الصلاة، أما ترك الصوم والزكاة والحج فالخلاف فيه غير مشهور، لكنها مسألة عند أهل السنة، بمعنى أن من قال بتكفير من ترك هذه المباني ليس خارجا إلى حيز البدعة، إنما قد يقول قائل بترجيح هذا القول وتخطئة الآخر، وقد يقول آخر بالعكس، لكن الاثنان في دائرة أهل السنة. أما من يقول بأن ترك الانقياد الباطن مع ورود التصديق يكون الإنسان معه مؤمنا، يلزمه أن يقول إيه؟ بإيمان إبليس، وهم الجهمية ومن المرجئة الذين يلزمهم إيمان إبليس، ومن التزم إيمان إبليس كان كافرا. واحد يقول احنا بقول يلزمهم الإيمان، والإيمان هو المعرفة، اللي عرف صدق أمر الله عز وصدقه باطنا يبقى مؤمن، فهذا والعياذ بالله قول الجهمية ومن المرجئة، والمرجئة يقولون ذلك، فغلاة المرجئة، فمن فيلزمهم أن يقولوا بإيمان إبليس، فلو قالوا إبليس مؤمن فعلا يخرجوا من الملة، لأن كفر إبليس معلوم من الدين بالضرورة، كذا كفر فرعون، ربنا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال عز وجل عن موسى لقد علمت، وخطب فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فرعون عنده علم ومع ذلك لم ينفعه ذلك العلم. فلكن نقول إن التكفير، التكفير تارك المباني فيه خلاف سائغ بين أهل السنة، وهذا مما لا يشك فيه عالم بأقوال أهل السنة، من يجعل مسألة تكفير تارك الصلاة أو المباني خارج عن اجتهاد أهل السنة هو الذي أحدث هذا القول، هو محدث فعلا قائل بقول بدع، من يبدع من لم يكفر تارك الصلاة مثلا ويقول هو من المرجئة، هذا القول محدث، بمعنى أن من ترك تكفير تارك الصلاة كاسولا، من قال بأنه ليس بكافر كفر من أقل الملة، من هم؟ من عمر بن عبد العزيز الزهري، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد في رواية، رجح ابن بطة، وجماعات من أتباعهم، كل هؤلاء كانوا على مذهب الإرجاء، كلام باطل. من يقول دخلته شبهة المرجئة كلام غير صحيح في ذلك. فالراجح عند جمهور العلماء المتأخرين وقول جمهور أهل السنة ألا يكفر تارك هذه المباني، وأشهر الخلاف في تارك الصلاة، وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فأقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، الحديث. وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، وهو من أصرح الأدلة على ذلك، والمقصود من أعمال الجوارح، ولا يصح حمله على من كان في آخر الزمان، لبعض العلماء يقول هذا الحديث في آخر الزمان، إذا ضاع في الناس علم الصلاة كما في حديث حذيفة يأتي على الناس زمان لا يدرى ما في لا يدرى فيه ما صوم ما صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله، وجدنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، فقال صلة لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله بغير صوم ولا صلاة ولا صدقة، فقال تنجيهم من النار. فهؤلاء في الحقيقة لا يصح حمل هذا الحديث عليهم، لأن هؤلاء تنجيهم من النار إذا نجوا، لأنهم لم يكن عليهم تكليف بالصلوات كما من مات في أول الإسلام قبل نزول الأعمال، هؤلاء كانوا ناجون ابتداء ممن لم يدخل النار أصلا، وكذلك هؤلاء في آخر الزمان يخرجون، ليسوا ممن يخرج من النار، بل هؤلاء الذين ذكرهم حذيفة قال تنجيهم من النار، وما وجب عليهم من الصلاة وليس في الناس علمها، ما كيف يجب عليهم ولا يتمكنون من العلم بها حتى يفعلوها، فهي هؤلاء لم تجب عليهم، لأن التمكن من العلم شرط في وجوب التكليفات، فإذا عجز الإنسان عن أن يعلم وجوب شيء معين وفقد العلم فلم يلزمه إلا ما علمه، ولا ينذر إلا من بلغه ما بلغه من كتاب الله لينذركم به ومن بلغ، فمن لم يبلغه تكليف معين وفقد في زمنه العلم بذلك كان معذورا عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي ذكرناه حديث أبي سعيد هو في خروج عصاة الموحدين من النار، وليس في من لم تجب عليهم الصلاة، لا يصح حمله على من يكون في آخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة وغيرها، فإن هؤلاء إذ لم يبلغهم وجوب هذه الأشياء لا يستحقون عذابا، إذ من شروط التكليف العلم أو التمكن منه، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها. والأحاديث الواردة التي ذكرنا حديث أبي سعيد منها إنما هي في خروج عصاة الموحدين من النار، إذا كان الناس وجبت عليهم الواجبات ودخلوا النار بذنوبهم لأنهم تركوها، تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات فيخرجون بعد ذلك. وكذلك لا يصح تقييدها بالأحاديث الواردة في وجوب الأعمال وكفر تارك الصلاة، يقول لا احنا خصصها، يقول كأنه قال لم يعملوا خيرا قط إلا الصلوات الخمس، اللي بيحتج بذلك زي الشيخ العثيمين رحمه الله بيقول الصلوات الخمس تستثنى من هذا، يبقى ده الحديث ده يخصص عموم لم يعملوا خيرا قط، يعني يقولوا إلا ليه إلا الصلوات. مقتضى هذا التقييد يعني معنى الكلام كده أن يكون من يحافظ على الصلاة الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط، يطلق عليه ذلك، يعني يتقال انه في اخر بعد ان كان محافظ على الصلاه الخمس في اوقاتها ويقال عنه لم يعمل خيرا قط غيرها، كلام بعيد جدا هذا، زي ما تقول كده 99 تعبر عنها بدل ما تقول 100 الا واحدا، الواحد تعبر عنه زي يقول لك 100 الا 99، لا احنا يعني نقول دايما يستثني ليه الاقل من الاكثر، يعني نقول واحد 100 الا واحدا، مش تعبر عن الواحد تقول 1000 الا 999. فمعنى الكلام بمعنى ان اي خير اعظم من الصلاة، يوم يطلق انه لم يعمل خيرا قط. ثم ان الاحاديث هذه قد صح فيها ان الذين يخرجهم الله بقبضته غير من اخرجهم المؤمنون باثر السلوك، المؤمنون يعرفون اخوانهم الذين في النار باثر السلوك، حرم الله على النار ان تأكل اثر السلوك، تأكل النار من آدم الا اثر السلوك، فيعرفونهم باثر السرود. الأحاديث تثبت أن المصلين يخرجهم المؤمنون النبيون، يخرجهم النبيون والمؤمنون والملائكة، ولذلك قول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، دول شفعوا في مين؟ في من عرفوهم بأثر السرود. فهذا يدل، لذلك نقول أحاديث التكفير يصح حملها على كفر دون كفر، يؤيد ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فهو دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابة، وهي قرينتها في القرآن مع ما قد ورد في مانع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذن ممكن مانع الزكاة بخلا بها يدخل إيه الجنة بعد ذلك، هذا دليل أنه لم يخلد في النار، هذا دليل على أن ترك المباني ليس مخرجا من الملة. هذا إذا مات تارك الصلاة على التوحيد، يعني أخطر حاجة بقى إنه هو يموتش على التوحيد، يعني نفترض إنه يموت على لا إله إلا الله عشان كده نفعته لا إله إلا الله، أم وإلا فما أقرب الفتنة إليه وما أسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت، وأبواب الكفر مفتوحة عليه وسوء الخاتمة أقرب إليه، نعوذ بالله من ذلك. واعلم أن الخلاف في تكفير تارك الصلاة وباقي المباني الأربعة تكاسلا من الخلاف السائغ عند أهل السنة، لا يبدع ولا يضلل فيه المخالف عند أحد من أهل العلم، لا من يكفر يقول على الآخر مرجئ، ولا من لا يكفر يقول على الآخر إيه خوارج وتكفير، هذا الأمر لابد أن نعلمه في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. احيانا يحتج هؤلاء الذين يردون الشرع بان قطع في يد سيدنا عمر قد اوقف هذا الحد في عهده في ظروف عمر رضي الله عنه، انما امتنع من اقامة حد القطع على غلمان حاطب لما سرقوا لجوعهم، فهذا في انسان لم يستوفش، لما يقول مثلا واحد سارق جاء الى القاضي فوجد القاضي أن قيمة المسروق دون النصاب، فيوم يوقف القطع يدفع القطع، نقول ده الرجل ده عطل حد القطع ولا امتنع منه لعدم وجود الشروط. فعمر رضي الله عنه إنما ترك قطع غلمان حاطب بن أبي يلتعة لأنهم سرقوا ناقة لجوعهم في عام الرمادة، أين هذا ممن يقول لا قطع إطلاقا، من ينص على ذلك ينص أنها في جميع الأحوال. ده مش ده, ده ليس في حال بأي حال من الأحوال يمتنع, حتى لو سود عدوه بالاعتراف وأقر على نفسه بالسرقة وبلغت النصاب ومن حرز وبإجماع العلماء لا خلاف فيه, ما ياخدوش, لا يقبل هذا. الرد الآن من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. ثم ملك الزمني ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الكلام كيف يتفق مع, وهذه الآية كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, مش معنى التخيير, معنى التهديد. فليكفر ليس بعد إيمانه, أما من كفر بعد إيمانه فهو خائن الخيانة العظمى التي تستوجب القتل. فأما قبل ذلك فهو يخير بين دفع الجزية وبين إيه؟ الإسلام. لا إكراه في الدين, نعم, لكن هذا يستثنى منه المرتد بالآيات بالأحاديث الصحيحة الثابتة. يقول هل يصح إجمال الخلاف في تعريف الشرط والركن بقولنا أن كل ركن هو شرط وليس كل شرط وركن؟ لا, كلام غير صحيح. اصطلاح يبقى نقول الركن ما يلزم من وجوده وجود لأنه جزء من الماهية ويلزم من عدمه العدم, والشرط لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم, لكن قد يستعمل أحيانا الشرط بمعنى ليه الركن يتوسع فيه مجازا. كل ركن هو شرط من جهة أنه تزول العبادة بزواله كما ذكرنا. كل ركن من أركان الإيمان هو شرط من شروطه, صحيح بالاعتبار الواسع في القول واستحلال المعصية وترك الواجب, معناه أيضا استحلال ترك الواجب. نعم, هي استحلال ترك الواجب ما هي معطوفة على المعصية, يعني مش ان احنا لازم استحلال المعصية وترك الواجب, يعني كلمة وترك دي محمولة مش محمولة على, مش معطوفة على استحلال, معطوفة على ايه؟ على المعصية. حكم الصلاة المساجد بها أضرحة, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فنحن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نهاك عن ذلك كما نهى. كيف أتصرف عند دخول الصلاة وجدت ضريح بالمسجد؟ أخرج أم أصلي؟ تخرج, لأن رسولنا نهاك عن ذلك. كيف لي أن أحكم على وجود الضريح داخل المسجد أم في غرفة منفصلة؟ أيما كان طالما بني من أجل القبر فالصلاة لا تجوز فيه, ينهى عنها. هل مسجد موسى بن العباس فيه ضريح؟ ده اسمه مسجد موسى بن العباس يا راجل. ايوه فيه ضريح. الصلوات التي صليتها فيه مرة او اثنان, اذا كنت لا تعلم الحكم فصلاتك صحيحة لكن لا تفعل ذلك. وكذلك اذا كان انما يصلي مثلا لانه لم يجد مسجدا غيره, لم يقصد التعظيم لصاحب القبر بالصلاة, فهذا لا تبطل صلاته وقد اثم. بعض الإخوة يأتون قبل الدرس, قبل العشاء, ويأتي إخوة آخرون متأخرين يزاحمون في الصف الأول مما يصب الضيق. إخوة اللي جم متأخرين ما ينفعش إنه يزاحم الصف الأول, الناس قاعدة ما حدش يقيم حد أو يقعد قدامه, وبعدين يجي ساعة إقامة الصلاة يقول له إيه ما فيش مكان حد يرجع. طب ما هو اللي يرجع, هو اللي جاي متأخر. رجل جامع زوجته وهي حائض, عليه كفارة نصف دينار او دينار, اربعة وتم, اربعة وربع جرام, يبقى ده جرام دينار, او اتنين وتم جرام ذهب, عيار 24. شوف العيار 24 بكام ويضربه في اتنين وتم ويبقى عليه كفارة, ده القدر الواجب, ويستحب يخليهم اربعة وربع. هاو لو نوى رجل غسل الجنابة يرتفع عنه الحدث الاصغر, لو نوى استباحة الصلاة وازالة الحدث عنه ارتفع عنه الحدث الاصغر. هل الضريح معناه القبر أم لا؟ أم حتى لو كان رمزا يمكن, لو أنه طالما وثن يعبد فهذا هو المقصود من النهي على الصلاة التي بها أضرحة أو بها قبور, حتى لا تصير وثنا تعبد أو ثنا تعبد. فإذا وجد وثن آخر, يعني هم رأس الحسين مش موجود في مسجد الحسين لكن هناك خشب وحديد يطاف به وينذر له ويدعى من دون الله ويعظم أعظم الطعام وتبرك به ويقال هذا رأسه حتى لو مش موجود. الشيخ أبو بكر الجزائري كان بيحكي أنه بعض وغيره يعني يحكي كذلك ممن وجد أن بعض القبور ما فيهاش حاجة وبعضها فيها عظام كلب, فمثل هذا لا يكون إيه؟ لا يكون قبر رجل صالح, ومع ذلك لا تجوز صلاة موجودة وثنا يعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد